محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال درسنا في الخيار الخامس وهو خيار العيب. فإذا اتفق البائع والمشتري على أن المبيع معيب، اتفقوا على هذا وكل منهم اعترف بأن المعيب بأن المبيع فيه عيب، لكن اختلف البائع يقول إن العيب حدث عندك أيها المشتري فلا ترده علي ولا تستحق علي الرد، ذلك لأنه ما حدث إلا بعد أن دخل المبيع في ملكك. هذه دعوى البائع. أما المشتري فيدعي أن المبيع اشتري وفيه العيب، وأن العيب موجود فيه قبل عقد الشراء. حصل هذا الاختلاف، فأيهما الذي نقدم؟ يقول وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب، اختلف في إيش؟ ما اختلف في العيب، لا، العيب فيه اتفاق، متفقون أو اتفق على أنه موجود فيه العيب، لكن اختلف عند من حدث العيب. هل حدث عند البائع فوقع العقد والمبيع فيه عيب، أم أنه ما حدث إلا بعد العقد فالمشتري لا يستحق على البائع الشيء؟ هذا هو وجه الخلاف بين البائع والمشتري. فإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال فقول مشتري مع يمينه، نقدم قول المشتري، نقدم قوله على قول البائع بيمينه. وهذه قاعدة على أن كل من قلنا القول قوله، إذا قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، ما نقبل قوله هكذا، لا، إذا قلنا القول فلان أو القول لفلان فهذا معناه أنه مع اليمين، لأن اليمين دائما تكون في الجانب القوي، اليمين تكون في الجانب القوي. فأنا إذا ادعيت عليك إني أبي منك كذا من النقود أو من الحقوق أو كذا، أنت جانبك أقوى من جانبي، جانبك أيها المدعى عليه أقوى من جانبي أنا يا المدعي. ليه؟ لأن الأصل من ذمتك أنها بريئة وأنها غير مشغولة وأنها لا يستحق فيها شيء، إذن إنكارك أقوى من دعواي أنا. إذا كان ما عندي أنا يا المدعي بينة، فاليمين تكون في جانبك، تحلف ما عندك لي شيء وتروح، لأن جانبك قوي. الأصل براءة ذمتك، الأصل براءة ذمتك. لكن لو ادعيت عليك وعندي شاهد، عندي شاهد واحد، والشاهد الواحد ما يكفي، لابد من شاهدين، قوي جانبي أنا يا المدعي على جانبك أنت يا المدعى عليك، إذن أنا أحلف مع الشاهد وأستحق عليك ما أدعي. وهكذا كل من قلنا قوله فعليه اليمين، لأن قوله صار في جانب القوي، إذن يكون عليه اليمين. هنا إذا اختلف البائع والمشتري، قال البائع إن العيب حدث عندك أيها المشتري، قال لا، المشتري يوم اشتريه وفيه العيب لكن ما درينا عنه. القول من؟ قال قول المشتري. ليه صار قول المشتري؟ قال لأنه هو الغالب. الأصل إن المشتري ما قبض المبيع كاملا، وحنا قلنا إن العيب معناه النقص في المبيع، معناه النقص في المبيع. إذن هذا العيب أنا يا المشتري ما قبضته وبه العيب وبه النقص، فيكون القول قولي أنا أيها المشتري أحلف بهذا وتقدم دعواي على دعواك. قال وإن اختلف أي البائع والمشتري اختلف في معيب في سلعة معيبة مبيع معيب هذا الاختلاف عندما اختلف إيش عندما حدث العيب من حدث عنده عند البائع ولا عند المشتري مع الاحتمال إذا كان فيه احتمال أما فيه أشياء ما فيه احتمال معروف إنه صار عند البائع العيب ولا معروف أنه وقع عند المشتري كما سيأتي في المثال إن شاء الله عند مع الاحتمال فقوله مشتر مع يمينه لكن إن لم يخرج عن يده إن لم يخرج المبيع عن يده إيش معنى ما لم يخرج عن يده يعني ما هم يوم أخذوا أعطوا خاده أو أعطوا زوجته أو أعطوا ولده لا من يوم اشتراه تحت يد شاه هذا القرقول أما إذا كان لما إنه اشترى قال خذ يا ولد خذ يا مرأة خذ يا خال خذ كذا هذا خارج عن يد إيش يدريك المشتري إنه ما حدث عندك ما عندك علم مدام ما عندك علم لا فالقولي لن قول البائع إن لم يخرج عن يد يعني ما يقدر يحلم إيش يحلم إيش يدريك مدام إنك إنه ما عندك علم صار ما هو تحت يدك وأنت ما تحت يد زوجة ولا ابن ولا ولد ولا أخ ولا خادم ولا وكيل ولا نحو ذلك فهذا خرج عن يدك أنت ما تعلم إذا حلف المشتري هو حلف على الكذب ما يدري لكن هذا إذا كان من حين اشتراه ويده المشاهدة شوف يده عندنا يد اسمها يد الحكمية ويد مشاهدة الكلام هنا على يد المشاهد مثلا الصيد مثلا ما هو محرم على المحرم محرم على المحرم ما يجوز للمحرم انه يصيد الصيد ارنب او حمامة او غزال او شيء ما دام انه محرم بحج او عمر ويجب عليه انه يفلت الصيد اذا كان بيده لكن ايش الصيد اللي يفلته قال الصيد اللي يفلته اللي معه اللي يده عليه اللي قفصه عنده اما اذا كان عنده ارانب او عنده غزلان او عنده حمامة او نحو ذلك في بلده لا ما يطلق هذه سمى يد حكمية هذه يد حكمية أما اليد المشاهدة معك الصيد هذاك معك الحمام في قفص أو معك الأرانب في شبك أو نحو ذلك هذا يجب عليك تفكه ما دام أنت محرم يجب عليك أن تفكه ولا تخليه هنا المراد فيها اليد المشاهدة إن لم يخرج عن يده المشاهدة أما يده الحكمية يكون عند زوجته أو عند ولده أو عند خادمه أو عند وكيله أو عند نحو ذلك هذا ما يحلف عليه يحلف على كذب قال مع يمينه إن لم يخرج عن يده ليش جعلته إن القول قول المشتري ما هو قول البائع قال لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت إن عندنا جزء فائت في هذا المبيع المعيب هذا المبيع المعيب فيه جزء فائت إذن هذا الجزء الفائت المشتري ما قبض يدعي أنه لم يقبض فيحلف ويغرمه البائع هذا المشتري فيغرمه البائع لأن المشتري كأنه لم يقبض هذا قال لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت يعني هذا الفائت الأصل أن المشتري لما اشتراه أنه لم يقبض وأنه لا يزال عند البائع هذا وجه تقديم قول المشتري على قول البائع هذا الأصل هذا الأصل أن المبيع أنه كامل المشتري يدعي أن فيه عيب حدث عند البائع والمد والبائع ينكر هذا من نقبل قوله بأن نقبل قول المشتري فالأصل أنه ما قبض الجزء المعيب الذي فات على المشتري الأصل عدم قبضه ولهذا قال لأن الأصل التعليل هذا قوله فقول مشتر مع يمينه تعليل هذا وقول مشتر مع يمينه لأن الأصل احذف إن لم يخرج عن يده مع يمينه لأن الأصل عدم القول في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه فيحلف يحلف المشتري. أما قلنا إن كل من قلنا قوله فعليه اليمين ما صدقه بس هكذا لا انحلفه مع قوله فيحلف أنه اشتراه وبه العيب يقول والله العظيم إني حينما اشتريت هذه السلعة أني ما اشتريتها إلا وفيها العيب هذا يحلف كذب ويستحي أو أنه ما حدث عنده أو والله العظيم إن هذا العيب إنه ما حدث عنده دخل ملكي وهو ما هو عنده يحلف كذب على البك يحلف على الباب ويرده ويأخذ الثمن يشتري. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه. حنا قلنا إن لم يحتمل إلا قول أحدهما هذا فيه بعض الصور ما يمكن إننا نشك إنه حدث عند البائع أو حدث عند المشتري. اشترى هذا العبد أو هذا الحيوان ولا له رجل ثالث زائد ما درى عنه نعم أو في أصبع زائد 6 أصابع بدل الـ5 هذا عيب ده. يقدر يقول البائع هذا ما نبت الأصبع إلا عندك ما هو معقول هذا ما يصير هذا ما عندنا احتمال ان هذه الاصبع انها كانت وهو عند المشتري وهو عند البائع. هذا مثال بمعنى اننا لا نقبل كلام البائع بل نقبل كلام المشتري بلا يمين لان ما احنا بحاجة الى اليمين هذا حالف على نفسه هذه دعوة قسمها في نفسها ما تحتاج الى يمين معروف اصبع زائدة هذه لا بد انه من حين ولد وهذه الاصبع موجودة. القول الذي نقبل فيه قول البائع والله في شجة براسه الدم ينزل منه يعني ما لها ولا نص ساعة وهم شاري له يوم يومين ثلاثة أكثر أقل يقول هذه الشجة من حين اشتريه منك ما هو معقول هذه شجة جديدة هذه يقين أنها حدثت والمبيع في ملك المشتري هذا هو. فبمثل هاتين الصورتين نقبل قول المدة البايع بلا يمين أو نقبل قول المشتري بلا يمين لأن هذه حاكمة نفسها هذه مسائل حكمت نفسها لا تحتاج إلى حاكم ولا تحتاج إلى يمين ولا تحتاج إلى دعوة. لكن مثل مرض خفي بالحيوان بالشاة بالبقرة بكذا وكذا أو بالسيارة أو نحو ذلك مرض خفي يمكن أنه يكون شهر شهرين ويمكن انه ما حدث الا الان يتخاصم فيه البائع والمشتري في هذه الحال يكون قول المشتري. قال ويقبل قول البائع ان المبيع المعيب ليس المردود هذه مسألة يعني كذا باع عليه مثلا هذه البقرة باع عليه بقرة وجاء قال البقرة اللي أنا اشتريت منك فيها معيبة فيها مرض قال البايع هذا صحيح أنا أوافق وصدق على أن البقرة حينما بيعت أنها مريض هذا صحيح رده جايب يرده يوم ردها قال البايع ما لي بقرتي أبدا ما هي هذه جايب لي واحدة غيره جايب لي واحدة بقرة غير اللي أنا بعت عليه هذه ما أقبل جيب بقرتي اللي أنا بعت عليك ردها علي وقابل. فهذا يقول وإن اختلف ويقبل قول البايع أن المبيع المعيب ليس المردود هذا قول هنا نقبل قول البايع قال أنا ما أنكر أن المبيع معيب لكن هل اللي أنت رديت عليه هذا ما هو اللي أنا اشتريت ما هو اللي أنا بعت عليه ما هو اللي نبعت عليك؟ جيب لي اللي نبعت عليك وانا قابل. قابل. فهنا القول قول البائع يحلف البائع بان هذا المبيع المردود انه ما هو اللي نبعت عليه وانما هو غيره، ويكلف المشتري انه يجيب المبيع الاصلي الحقيقي ويرد هذا، ويقبل قول البائع ان المعيب ان المبيع المعيب ليس المردود، ما هو هذا المردود، واضح؟ ها؟ يحلف ان هذا ما هو، يحلف ان هذا ماذا بل انا بعت عليه، يحلف عليه ان انا ما بعت عليك الا في خيار شرط، فيقبل قول مشترين اذا كان انهم جعلين شرط فيما بينهم مثلا شهر شهرين اكثر اقل، ثم رده، ما عاد يقدر يقول البائع ان هذا المبيع المعيب ليس المردود لا تقبل. ليش اقوله؟ قال والله في انكم اتفاق انه يرد المبيع وانتم في خيار شرط في وقت يباح فيه الرد فيقبل قول. نعم قال ويقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشترين، وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه مثلا في ذمتك لي بر، يعني مثلا 1000 كيلو من البر في ذمتك، ثم قبضتني إياه، أعطيتني هذا البر الذي في ذمتك، نعم أعطيتني هذا البر الذي في ذمتك، فالقول قولي. إذا قلت لك إن هذا نشوس أو إنه ما هو طيب أو إنه ما ردي أو نحو ذلك أو معيب، القول قولي أنا يا القاضي. ليش القول قولي؟ قال القول قولي لأن ذمتك، لأن هذا شيء ثابت في ذمتك، هذا مشغولة ذمتك بهذا ثابت في ذمتك، فلا تبرأ إلا بأن ترد علي سلعة أو شيء يعني مبرئ للذمة. والقول قولي لأن ذمتك لا تزال مشغولة، فإذا مثلا كنت أستحق مثلا ذمتك قل دنانير يوم الدنانير جنيهات يوم النقود أو ريالات فضة أو ذهب مثلا، ثم أعطيتني أو أوفيتني إياه، قلت لك أنا مثلا هالريالات هذه فضة فيها سواد، هذه يعني فيها نحاس، السواد هذا نحاس يحطه معها نحاس حتى يصلب المعدن الفضة، وكذلك الذهب يحطه مع شيء يعني تراب أو نحو ذلك يعني نسبة معينة حتى يصلبه حتى تصير قوي، وإذا كان لا إلا ذهب خالص أو فضة خالص تصير رخوة، تصير لأنه معدن الرخوة يصير معدن تكسر، لكن يحطوا معه هذا الغش لجل تصل. فإذا قلت لك إن هذا يعني اللي أنت أعطيتني مثلا 10,000 ريال، قلت لك هذولي 10,000 ريال هذه معيبة شوف السواد فيها كثير أكثر ما فيها، تقول لي لا أنا أعطيتك ما هي هذولي أنا أعطيتك شيء نظيف، أعطيتك يعني ريالات بيض صافية ما فيها شيء، قلت لك أبدا هذه نقودك وهذه القول قولي أنا. ليش القول قولي؟ قال لأن ذمتك مشغولة بالدين إلى الآن، ما تبرى ذمتك إلا بأنك تعطين نقود مبرئة. ولهذا قال وقوله وقول قابض، القابض أنا يا صاحب الحق أنا القابض، وقول قابض في ثابت في ذمة في ثابت في ذم، يعني معناهم كان انه الشيء ما ثبت بالذمة، فالقول ما هو قول. مثل ايش اللي ما ثبت بالذمة؟ مثل هذه سيارة وهذه 10,000 ريال فضة، فضة ما هو شيء بالذمة، لا موجودة بالمرك. قلت لك انا بعت عليك هذه السيارة ب10 هذه الآلة هن عينا، ثم فيما بعد يوم بعد ما قبضتهن جيت قلت انهم فيهن سواد فيهن غش فيهن كذا، ما يقبل قولك. ليش ما يقبل قولي في هنا وقبل قولي في المسألة الأولى؟ قال المسألة الأولى شيء ثابت بالذمة، واللي يثبت بالذمة هذا ما يمكن اننا نحققه ونصحه الا اذا تحققنا من أن المبلغ صحيح مبرئ للذمة. أما هذا عين ثمن معين، هذا ما اشتغلت فيه الذمة، هذا ما اشتغلت فيه الذمة، وإنما تعلقت بعينه، تعلقت بعينه. ولهذا قال وقول قابض في ثابت في ثابت في ذمة من ثمن، يعني ثمن سلعة، ومن قرض، مقرض كان 10,000 ريال وسلم، أنا معطيك يعني 10,000 ريال سلم، سلم في بر ولا تمر ولا نحو ذلك ولا بنزين ولا أي شيء سلم ونحو، إن لم يخرج عن يده، إن خرج عن يده ما بعد ما قبضه أعطاه وكيله أعطاه ولده أعطاه زوجته، هنا عد ما يقبل شيء لأنه خرج من يدك، فأنت ما تقدر تقول إن هذا هو إن هذا غيره، ما عندك يعني خرج ما عاد صار تحت يدي. لكن هذا إذا كان الشيء ثابتا في الذمة، إما يكون ثمن سلع، ولا يكون مقابل قرض أنا أقرضتك إياه، وإلا يكون ثمن سلم، اشتريت منك وسلمتك رأس مال السلم وانبسط، ولا يكون ثمن مبيع في ذمتك. إذا صار شيء من هذه الأشوى ونحوها مما يثبت بالذمة، فهذا إذا أننا اختلفنا في هذا المقبوض، هل هو صحيح، هل هو مبرئ للذمة، فالقول قولي أنا يا القابض، القول قولي أنا يا القابض، إن اللي قبضتني إياه إنه شيء غير كافي وغير مبرئ وغير مسدد لما في ذمتك، وأن ذمتك لا تزال مشغولة، لا تزال مشغولة بالدين الذي عليك، الدين يا من ثمن مبيع أو من مقابل قرض أو رأس مال سلم أو نحو ذلك. ولهذا قال وقول قابض في ثابت في ذمة، ثابت في ذمة من ثمن قرض سلم ونحو، إن لم يخرج عن يده، إن كانوا خارج عن يده يوم قبض من اللي هو أقرب أو قبض من المشتري أو كذا أعطاه وكيله أو أعطاه ولده، هذا ما يقدر يقول لا ما هي صحيحة أو أنت أعطيتني شيء ما هو سليم أو نحو ذلك. إذا أنت ما تدري عنه، أنت يوم قبضته سلمته، لو أنك يوم قبضته خليته تحت يدك قلنا نعم لا بس، وأما ما دام خرج عن يدك أنت ما تدري كيف يمكن تصرفوا فيه. وقول مشتري في عين ثمن معين بعقد، إذا اشتريت منك مثلا هذه السيارة، اشتريت منك بهذه النقود كما صورنا بعقد فالقول قول المشتري مثل ما تقدم لنا، قال 10,000 هذه العشرة، ما هذه العشرة بهذه السيارة، أخذ 10,000 وعطاه السيارة، لما راح حتى لو كان ورق النقد يحتمل هذا، لما شاهدوا كده قال هذا مزور، هذا ورق نقدي مزور ما هو صحيح ورق مزور. قال أنت قبضته على أنه عين الثمن، فأنت ما يمكن ترد، ما هو هذا شيء ثابت بذمتي وأقول ما أبريتك في ذمتي، لا، هذا شيء، هذا ثمن معين، أنت اشتريت هذه السيارة بهذا الثمن وقبضت، تجي بعد ذلك تقول إن هذا أوراق مزورة أو أوراق ما هي صحيحة أو أوراق كذا، ما غير مقبول، غير مقبول، لأن الذمة ما اشتغلت ولا انشغلت بدين من قرض أو ثمن ونحو ذلك، لا، وإنما هو اشتري عينا بعين، عين هذه السيارة بعين هذه النقود. إذن القول قول المشتري بأن المبلغ الذي قبضه أنه صحيح وأنه يعني مبري وأنه كاف. ولهذا قال وقول مشتري، يعني والقول قول مشتري مع يميني في عيني ثمن معين، بعين ثمن معين مثل ما هو في مما تقدمنا بعض. قال ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشتري فعليه رده الى بائعه. والله شرى منه رز، شرى منه رز هذا النوع، يوم جت الاكياس وفكها ولا من الرز الطيب احسن من اللي اشترى، احسن نوعية طيبة جيدة، يجب عليه فهم يعلم هذا، يجب عليه خبر يقول احنا اتفقنا على الرز النوع الفلان وانت اللي ارسلتنا لا من النوع الممتاز من النوع كذا، فيجب عليه يخبر ان بغى يعطيه اياه ومقابله فذا، وان بغى يرده ويعطيه ما حصل عليه البيع وما حصل عليه الاتفاق فله ذلك. ما تسكت تقول ارسله لي لا، يمكن انه غلطان، يمكن ارسله وكيله او كذا وكذا، فانت خبر. قال النوعية اللي ارسلتني من الرز او من السكر او من الحبوب او من الثمار او من المائعات او نحو ذلك، تقول ان هذا النوع احسن من اللي اتفقت انا واياك عليه. يقول ومن اشترى متاعا، متاع اي سلعة تكون اي سلعة، فوجده خيرا مما اشتري، خير منه، فعليه رده الى بائعه. وبهذا انتهى القسم الخامس من اقسام الخيار، وهو خيار العيب. وهنا ابتدأنا بالقسم السادس، القسم السادس من اقسام الخيار، خيار في البيع بتخبير الثمن، متى بان الثمن اقل او اكثر مما اخبره به. الخيار هذا اني انا اشتري سلع، ثم تجي تشتريها مني انت، فاقول لك انا بعتها عليك براس ماله وزياده كذا، او براس ماله ونقص كذا، او براس ماله فقط، او لك قسم منها نصفها او ثلثها براس مالها او بزياده او بنقص، هذا هو. يعني ابيعها عليك بمثل ما اشتريتها او باكثر او باقل، بنسبه معينه. انا اشتريتها منك ب100، انا بيت عليك براس مالها وزياده 10، هذا الزيادة. اشتريتها ب100 وبعتها عليك بنقص 10، اشتريتها انا واعطيتك اياها بمثل ما اشتريتها او اعطيتك نصفها، هذا يسمى البيع، هذا يقال له البيع بتخبير الثمن، البيع بتخبير. ولكن لابد اني انا وانت ايها المشتري على علم بقيمة الثمن، بقيمة المبيع، لابد أن أكون عالمين. أما بس بمثل ما اشتريت أو كذا وحنا جاهلين، هذا ما يجوز، هذا جهالة في الثمن فلا يجوز. لابد أن نكون أنا البايع وأنت المشتري على علم، على علم بثمن المبيع، ثم بيعه عليك إما مرابحة وإما موابعة وإما برأس ماله وإما شراكة برأس ماله، يا كذا يا كذا. قال السادس من اقسام الخيار، خيار في البيع بتخبير الثمن، متى بان الثمن اقل او اكثر مما اخبره به. يعني اذا بان بازيد، انا قلت لك اني اشتريته ب100 وبعت عليك 110، لا صح اني مشتريها انا ب90 وهو ب100، او قلت لك اني اشتريته ب90 صح اني مشتريه ب100، فإذا بان أقل أو أكثر فالمذهب عندنا أن المشتري له الخيار، له الخيار بإعادة الثمن أو إمضاء البيع، له الخيار بهذا أو هذا. ويثبت في أربع صور، أربع مسائل يثبت فيها الخيار في البيع. قال هي إيش هي؟ قال ويثبت في أنواعه الأربعة، في التولية وهي بيع برأس المال، وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك ينصرف إلى نصفه، وفي المرابحة وهي بيع بثمنه وربح معلوم وإن قال على أن أربح في كل 10 درهم كره، وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. هذه أربع صور للبيع بتخبير الثمن. الصورة الأولى أن أقول أنا في التولية، أو بعتك برأس ماله، بعتك أنا اشتريته ب100 فهو لك ب100، هذه قالها وليتك إياه أو بعتك إياه أو ملكتك إياه برأس ماله، فيكون ملك لك أيها المشتري ملك لك برأس ماله، هذه يسمى التولية.